والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة. الآن بدأ رحمه الله في ذكر صفة الصلاة على الميت، صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة لها صفة تخالف هيئة الصلاة العادية، لأن الصلاة العادية الأصل فيها سواء كانت فريضة أو نافلة أو غيرها من فروض الكفايات كالاستسقاء والعيدين، الأصل فيها أنها تكون بركوع وسجود، وصلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها، وذلك لأن الحالة لا تناسب الركوع ولا السجود، لأنها صلاة على الميت والميت موجود أمام الإمام، فلا يناسب أن يركع ولا أن يسجد. ولذلك جاءت الشريعة بصلاة الجنازة بالتكبيرات فقط دون ركوع أو سجود، تكبيرات فقط دون ركوع أو سجود، لأن الحالة لا تناسب ذلك. ماذا يقول في التكبيرات؟ نعم، يكبر ويقرأ الفاتحة. المسألة الأولى عندنا عدد التكبيرات. عدد التكبيرات اختلف العلماء رحمهم الله في عدد تكبيرات صلاة الجنازة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الأربع، وثبت عنه الخمس، وثبت عن علي الست، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الثمان، كلها ثابتة، الأربع والخمس والثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن علي الست. فبعض العلماء يرى أنه يجوز أن يزيد عن الأربع، يكبر خمس تكبيرات أو يكبر ست أو يكبر ثمان بما ورد، وبعضهم يرى أنه لا يكبر إلا أربع، وهذا مذهب الحنابلة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين هو أصح حديث ورد في تكبيرات الجنازة، لما خرج بالصحابة إلى المصلى يصلون على النجاشي صلاة الغائب، قال كبر بهم أربع، فأخذوا بهذا الحديث الحنابل وقالوا لا يكبر أكثر من أربع، لا يكبر أكثر من أربع، لكن التكبير أكثر من أربع جائز، الصحيح أنه جائز سنة، إذا كبر خمس أو ست أو ثمان كل ذلك جائز لا حرج، لكن إذا كان الناس لا يفقهون أو لا يعرفون أو سيلبس عليهم فالأولى أن لا يخالفهم، لأنه يبقى أن الأربع سنة، يبقى أن الأربع كذلك سنة لا حرج في ذلك. هل ورد أقل من أربع؟ لا، لم يرد، ولذلك لا تصح صلاة الجنازة بأقل من أربع تكبيرات على الصحيح، أقل شيء أربع. إذن هذه المسألة الأولى في عدد تكبيرات الجنازة. المسألة الثانية، ماذا يقول بعد كل تكبير؟ أما التكبير الأولى فبعدها يقرأ بالفاتحة، وفيه أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه صلى بالناس الجنازة فقرأ بعد الأولى بالفاتحة، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعا للميت، ثم كبر، ثم سلم، فقال لتعلموا أنها سنة، يعني رفع صوته حتى إيش؟ يعلم الناس، قال لتعلموا أنها سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ بالفاتحة وسورة، ولذلك يجوز أن تقرأ بعد الفاتحة بسورة. المذهب عند الحنابلة أنك ما تقرأ دعاء الاستفتاح، إنما تبدأ بالاستعاذة ثم الفاتحة مباشر، البسملة ثم الفاتحة، والذي يظهر أن القول الثاني في المسألة أنه يجوز أن تقرأ دعاء الاستفتاح هو الصحيح لعموم أحاديث الاستفتاح، لذلك يستفتح ثم يستعيذ ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة، وإن أراد أن يزيد سورة لا حرج يزيد، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه التكبيرة الأولى. بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة التي تكون في التشهد بنفس الصفة، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو بأي صفة وردت لا حرج، اللهم صل على محمد، بس تكفي. بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، يدعو للميت، وأفضل دعاء أن يدعو للميت بالوارد. وابن قدامة رحمه الله ذكر بعض الأدعية الواردة، سنقرأها بعد قليل. ثم يكبر الرابعة عند الحنابلة، يسكت سكتة يسيرة ثم يسلم، والذي يظهر أنه لا يسكت بل يدعو، يدعو، أي تكبيرة تزيدها بعد الثالثة تدعو للميت، بعد الرابعة تدعو، بعد الخامسة تدعو، بعد السادسة تدعو، بعد ليش؟ لأن المقصود الإخلاص للميت بالدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخلصوا للميت بالدعاء. يخلص للميت بالدعاء ويكثر من الدعاء له، يدعو يدعو يدعو. بعض العلماء يستحب أنه بعد الثالثة يدعو للميت بخصوصه، وبعد الرابعة يعم أموات المسلمين بالدعاء، لا حرج، كله وارد، كله وارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، هذا دعاء عام. فبعضهم قال تجعل الدعاء العام بعد الرابعة، والدعاء الخاص للميت بعده، والدعاء الخاص للميت بعد الثالثة. نعم، التخصيص لا وجه له، يعني تدعو، المهم أنك تدعو بعد الثالثة بعد الرابعة تدعو للميت. نعم. ثم تسلم. المسألة الثالثة، إذن المسألة الثانية ماذا يقول بعد التكبيرات؟ الأولى عدد التكبيرات، والثانية ماذا يقول بعد التكبيرات؟ المسألة الثالثة في التسليم. المذهب عندنا أنه يسلم تسليمه، واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف لا يصح، وعللوا أن صلاة الجنازة يراد بها التخفيف، هذا التعليل ضعيف. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين، وثبت ذلك كذلك عن جمع من الصحابة أنهم سلموا تسليمتين، والصحيح التسليمتين، الصحيح في صلاة الجنازة التسليمتين، ولو اكتفى بتسليمة جاز، لأنه ثبت عن بعض الصحابة، وإن كان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أصح شيء في هذا الباب التسليمتين. تسليمة لا، المأموم ما يخالف الإمام، وهذا من الأشياء اللي يعني الخاطئة اللي يفعلها البعض، إنه الإمام يسلم تسليمة يقوم هو يسلم تسليمتين، لا يا أخي، مسألة اجتهادية ولهم وجه، وأنت مأمور أن لا تخالف إمامك، فلا تخالف الإمام، إذا سلم تسليمة تسلم تسليمة، إذا سلم تسليمتين تسلم تسليمتين. نعم. حتى في الصلاة، حتى في الصلاة المذهب المالكي يرون الاكتفاء بالتسليمة الواحدة، فأنت إذا صليت خلف إمام مالكي وسلم تسليمة تكتفي معه بالتسليمة، والتسليمة في الصلاة ثابتة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هي لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ثابتة عن عائشة وثابتة عن عبد الله بن عباس. فلذلك إذا صليت خلف إمام يكتفي بالتسليمة سواء في صلاة الجنازة أو الصلاة المفروضة تكتفي بالتسليم، ما تخالف. نعم. المسألة الرابعة في رفع اليدين مع التكبير، في رفع اليدين مع التكبير، في هذه المسألة خلاف، والصحيح المذهب رفع اليدين مع كل تكبيرة، ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم. وأما حديث ولم يرفع هذا ضعيف لا يصح، أما حديث ولم يرفع يعني يديه في صلاة الجنازة هذا ضعيف لا يصح. نعم. المسألة الخامسة في قضاء التكبيرات الفائتة، المسألة الخامسة في قضاء التكبيرات الفائتة، إذا دخلت مع الإمام وفاتتك تكبيرة أو تكبيرتين ماذا تفعل؟ الصحيح أنك تقضيها كما تقضي الركعات الفائتة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وعلى هذا، لكن كثير من العلماء استحبوا أن يكون القضاء سريعا قبل رفع الجنازة، وهذا عندي وجيه في الحقيقة، إنه إذا فتت تكبيرتين كم بقي لك؟ تكبيرتين، فإذا سلم الإمام تكبر الثالثة وتدعو للميت بأقل دعاء ممكن، اللهم اغفر له وارحمه، ثم تكبر الرابعة وتدعو له بأقل دعاء ممكن، ثم تسلم. قبل إيش؟ لأنه إذا رفعت الجنازة أنت صلي على الجنازة الآن، إذا رفعت الجنازة رفعت الجنازة، صلي على إيش؟ بعض العلماء يقولون إنه هذا يأخذ حكم ابتداء الصلاة، بمعنى أنك أطل في الدعاء والعبرة بإيش؟ بافتتاح الصلاة، أنت افتتحت الصلاة على الجنازة فالعبرة بافتتاحها، لكن الذي يظهر أنك تقضيها سريعا قبل رفع الجنازة، هذا هو الأولى وهذا الأليق، لأنه إذا رفعت الجنازة انتقلت لأمر آخر وهو اتباع الجنازة. نعم. قرأ فاتحة هي الأولى بالنسبة له. نعم. لا لا لا لا كل لا لا لا لا تخالف عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فما فاتكم يعني زميلكم يقول إيش؟ يقول أنت الآن دخلت مع الإمام في التكبيرة الثالثة، هي الأولى بالنسبة لك، هو الإمام جالس يدعو للميت، فأنت اقرأ الفاتحة ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو للميت. نقول لا، عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما فاتكم فما أدركتم فإيش؟ فصلوا، يعني على هيئته، وما فاتكم فأتموا. أنت إذا دعيت، إذا صليت ودعيت، طيب بعدين إذا سلم الإمام ماذا ستصنع؟ تكبر إيش تسوي؟ وتسكت؟ إيه وتسكت يعني؟ تسكت، لا غير صحيحة. نعم. وأغرب من هذا من اللي يذكر زميلكم، هذا ذكروا بعض العلماء الكلام اللي جالس يقوله، هذا ذكروا بعض العلماء لكنه غير صحيح، يخالف عموم الحديث. وأغرب منه ما ذكره بعض العلماء أنك تقضي أثناء الصلاة، هذا أغرب منه. كيف؟ يعني الإمام الآن مثلا في التكبير الثالث جالس يدعو للميت، أنت تدخل تكبر وتقرأ الفاتحة ثم تكبر فتقضي قبل تسليم الإمام، هذا مخالف لنص الحديث. ها؟ أنا أعرف أنه ذكر، وش أقول لك؟ يقول لك ذكره بعض العلماء، ذكر بعض العلماء هذا لكنه مخالف لنص الحديث، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذا فاتتك أتم، إذا فاتتك أتم، هذا الذي أمرنا به، أما أنك تقضي قبل، نعم هذا مخالف لنص الحديث. نعم. لا بالعكس، مخالف لشيء أشد من ذلك، وهو قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، وأنت جالس تختلف عليه الآن. نعم. فهذا غير صحيح. ولا متعذر ولا شيء، إذا أدركت الإمام، وهذا حصل لي كثيرا، تدرك في التكبيرة الرابعة، تكون الأولى بالنسبة لك، الرابعة أقرأ الفاتحة ثم تكبر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تكبر الثالثة تدعو للميت، ثم الرابعة تدعو وتسلم قبل ما ترفع الجنازة. طيب وأنت كبر سريعا وسلم قبل ما ترفع الجنازة، ما في حرج، يكفي، يكفي أن تقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. لو نسي الإمام يتدارك، لكنه ما يسجد للسهو، هذه المسألة السادسة اللي كنت بذكرها، إنه خطأ الإمام في صلاة الجنازة لا سهو فيه، يتدارك، فإذا نسي بالزيادة فالزيادة مشروعة، فإذا نسي بالنقص يتدارك، لأن صلاة الجنازة ما تصح بأقل من 4 تكبيرات، وهذا حصل مرة في المسجد النبوي قديما قديما، هذا أنا كنت موجود في هذه الصلاة، صلى بنا الشيخ الحذيفة الله يحفظه فسلم تسليمتين، أنت كنت فيه؟ تسليمتين ولا ثلاث؟ أذكر تسليمتين، 2 ولا 3؟ أي ثم أعاد الصلاة ولا أكمل؟ رفعت؟ لا أنا مرة الشيخ أخطأ، هذا شيء ثاني، أجل سلم تسليمتين، كبر تكبيرتين ثم سلم في المدينة، كبر تكبيرتين ثم سلم، فنبهوه، طبعا نحن واقفين الآن يعني ملخبط الأمور، فالشيخ أنا ناسي الآن هو أكمل ولا أعاد الصلاة، اللي يظهر أنه أعاد الصلاة، لا مو 3، أنا اللي أذكرها 2، يمكن هذه ما خلاص رفعت ولا نبهوه، لكن أذكرها أنا اثنين ثم حصل لخبطة ولغط كثير، فاللي أذكره الآن قديم عهد طبعا، لكن اللي أذكره أنه عاد الصلاة مرة ثانية، أعادها. نعم بالحرم صليت مرة ثلاثة نسي ولا أحد ذكره، هو صلى يعني جلس في الثانية يدعو والناس بتقرب الصلاة على النبي والثالثة إيه هو وهم مفروض ينبهوه. نعم طبعا في مثل هذه الحالة وش نسوي؟ نصلي على الجنازة مرة ثانية، نصلي عليها يعني إذا أخذناها إلى المقبرة نصلي عليها مرة ثانية، لأن الصلاة الأولى ما تمت، الصلاة الأولى لم تتم. نعم لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الناس عليه أرسالا يصلون، ما صلي خلف إمام، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلي خلف إمام، يعني ما حد صلى عليه إماما، كان الناس يدخلون عليه أرسالا، يدخلون يصلون ويخرجون، يدخلون يصلون ويخرجون. لذلك إذا جاء مثلا المقبرة وناس ما صلوا أرادوا أن يصلوا على الجنازة لا حرج. نعم وإن كان كثير من العلماء لا يستحبون هذا، لكن ما نقول أنه بدعة، يعني لا نقول أنه بدعة. لماذا؟ لأن له أصل من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ما نقول أنه هذا الفعل، لكن أنا عن نفسي ما أفعله ولا أحبه، لكن ما نقول أنه بدعة. لماذا؟ لأن الجنازة إذا صلي عليها هو المقصود الصلاة، المقصود الصلاة، إذا أحد ما فاتته الصلاة يدعو للميت، يدعو له. نعم سيأتي. ها خلاص فات الأجر، والسابقون السابقون، أنت فاتك المسابقة. صلاة القبر ستأتي له، احنا ما نتكلم عن الصلاة على القبر، نتكلم عن إعادة الصلاة على نفس الجنازة، صلينا عليها وبعدين اللي يحصل الآن وشو؟ يأخذوها القبر المقابر، وقبل ما يدخلونها إلى القبر يقول لي ما صلى عليه يجي يصلي فيصلون. عرفت؟ أنا قلت لك أنا هذا الفعل لا أحبه ولا أفعله، لكن هل ننكر عليهم؟ لا ما ننكر. هل نقول أنه بدعة؟ لا ما نقول أنه بدعة. لماذا؟ لأنه لهم أصل من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول لي طيب إذا كان هناك أصل من فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليش أنت ما تحبه هذا الفعل؟ نقول لأنه فعلا الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم مختلف عن هذه الحالة. وجه الاختلاف أن الصحابة ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة بإمام، إنما كل مجموعة تدخل تصلي، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يؤم الناس إمام على النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يصلي مفرد، ما يصلون جماعة. نعم لكن يدخلون أرسالا، كل واحد يصلي ويخرج، الرجال ثم النساء، حتى النساء. لكن في هذه الصورة يصلى على الجنازة يا أخي، يصلى عليها في المسجد، ففي فرق. لكن لأجل هذا الاعتبار ولأجل أن فعلهم هذا قال به بعض العلماء ما أنكر عليه، ما أنكر عليه. نعم يبقى أنه لهم وجه يا شيخ، يعني تبي تنكر عليهم؟ طيب خلاص. الجنازة بعد ما أصلي عليها؟ ها أثناء الصلاة؟ كيف صلى منفرد أثناء الصلاة؟ لا هذا فعله بدعة، هذا فعله بدعة، لأنه مأمور أن يدخل مع الإمام، مأمور أن يدخل مع الإمام. نعم كيف يصلي منفرد والناس يصلون؟ هذا مبتدع هذا. نعم نعم نعم نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنائس المسجد. إيه ثبت. كيف ثبت؟ نعم سهيل بن بيضاء وحديث شو اسمه صاحب الدين. نعم قال صلوا على صاحب، قال هما علي يا رسول الله أبو طلحة، هذا في المسجد، وحديث سهيل بن بيضاء في المسجد. هذا الغالب يا شيخ، هذا الغالب أنهم كانوا يصلون على الجنائز خارج المسجد. لكن هل ثبت أنهم صلوا في المسجد؟ نعم ثبت أنهم صلوا في المسجد، هذا هو الوجه. كلامك صحيح، الغالب أنهم ما كانوا يصلون في المسجد، عرفت؟ لكن هل ثبت أنهم صلوا في المسجد؟ نعم ثبت أنهم صلوا في المسجد. نعم. إيش؟ نعم، لأن الحق للجنازة الآن، هذولة اللي يصلوا جماعة ثانية هم ينتظروا حتى ينتهي الحق حق الجنازة ثم يصلون. لا لا لا لا لا، أصلا الجماعة الثانية فيها خلاف بين العلماء. نعم، فكونهم يصلوا لا حرج، ويصلى على الجنازة. نعم يصلى على الجنازة لأن هذا الحق لها الآن، الحق للجنازة. لا ما يقطع الصلاة إذا بدأ في الصلاة، صلاة الفريضة ما تقطع. صلاة النافلة ممكن إذا دخل في سنة وأراد أنه يقطعها لأجل صلاة الجنازة يقطعها لا حرج، لكن الفريضة لا. لا تصلي على الجنازة لأنك ستدرك ولو فاتتك بعض أصل فريضة، أصلا أنت فاتتك الجماعة الأولى، عرفت؟ فلا حرج أنه يفوتك شيء من الجماعة الثانية مقابل أنك تدرك أجر الجنازة. نعم نعم نعم، إذا علم يقينا أنه دفن بلا صلاة يصلى على القبر. إيه سيأتينا الآن الصلاة على القبر إن شاء الله. أكمل شيء، أعد القراءة. والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا. نعم، الآن بدأ ابن قدامة رحمه الله يذكر بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الميت. ذكر حديث أبي هريرة وعقبة بن عامر وأبي واقد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، لكن هو جمعها، يعني لم يذكرها كل حديث بمفرده، لكن هناك بعض الألفاظ أنا سأبينها. تريدون أن أشرح ولا نتجاوز؟ يعني شرح الألفاظ يمكن يطول، لكن ممكن أعلق بعض الفوائد. اقرأ. ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. إنك تعلم متقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، هذه ليست في أصل الحديث، هل هي في زيادة من زياداته؟ لم أقف عليها، يعني حتى بعد البحث ما وقفت عليها. نعم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. هذا حديث ثاني، هذا الآن حديث ثاني. نعم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. لا، اللفظ لا يثبت لفظ فتوفه عليهما، لكن الحديث اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. ومن توفيته فتوفه على الإيمان، هذا هو الثابت. وفي رواية فتوفه على الإسلام في الحديث هذا يذكره الفقهاء، الفقهاء درجوا على هذا فتوفه عليهما، لكن لفظ عليهما هذا لا يثبت في الحديث. نعم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه، هذا حديث ثالث، حديث أبي هريرة هذا. نعم. وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله. أكرم نزله، المقصود في القبر أول منازل الآخرة، وإكرام النزل نسأل الله من فضله جميعا يكون بتوسيع القبر، بأن يفسح له في قبره وأن يكون روضة من رياض الجنة. نعم. واغسله بالماء والثلج والبرد. واغسله أعد. وأكرم نزله وأوسع مدخله. نعم. أوسع كلها ثابتة أوسع ووسع. أيوة. واغسله بالماء والثلج والبرد. واغسله بالماء والثلج والبرد، هنا في إشكال أن الثلج والبرد ما الفائدة من زيادتهما؟ يعني هو الآن إذا غسل بالماء يكفي، لكن ما الفائدة من ذكر الثلج والبرد؟ الفائدة أن الثلج مع أنه الثلج والبرد ما حد يغتسل بهم في الدنيا في الأصل، يعني لأنها مؤذية، أردت أنك تغتسل بالثلج تتأذى والبرد. فائدة الذكر، لأن الغسل ها هنا المقصود به الغسل المعنوي من آثار الذنوب والمعاصي، وآثار الذنوب والمعاصي لها حرارة، الحرارة هذه تستوجب في الأصل عذاب الله عز وجل بالنار، فلذلك كان من المناسب أن يذكر في مقابلها أشد ما يكون مقابلا لهذه الحرارة وهذه النار، وأشد ما يكون في مقابلة الحرارة والنار في الدنيا هو الثلج والبرد. نعم، فهذه هي المناسب. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، دارا خيرا من داره. نعم، على الحقيقة، على الحقيقة يعني في الجنة، نسأل الله من فضله. نعم، وجوارا خيرا من جواره. يعني لفظ جوار هذا ما أعرف هل يثبت ولا ما يثبت، بحاجة إلى بحث، لست متأكدا الآن، حتى ناسي هل بحثت ولا ما بحثت. تراجح يا شيخ جوارا، هذه هل هي ثابتة في الحديث أو لا؟ جوارا خيرا من جواره. نعم، وزوجا خيرا من زوجه. وزوجا خيرا من زوجه، المقصود على الحقيقة وعلى المعنى في حق الرجل، على الحقيقة لأنه سيزوج بالحور العين في الجنة، وعلى المعنى لأن زوجته من أهل الدنيا ستتغير في شكلها وفي صفاتها. نعم، لأنه نساء الدنيا الأصل فيهن إيش؟ ها؟ الإعوجاج، صح ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركتها استمتعت بها على عوج. طيب إيش الحل؟ استوصوا بالنساء خيرا. أكمل الحديث، قال: فاستوصوا بالنساء خيرا. الخير يعني الإنسان يعاملها بالخيرية يعني قدر الاستطاعة. في بعض، في رواية أخرى في مسلم قال: فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ما في حل، لا يمكن المرأة تستقيم لك كما تريد، لا يمكن، يعني يستحيل، ما يمكن. مبسوطين أنتم، مرة جبنا المهر عليكم ولا نجيب شيء لكم. طيب، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، ها، وكسرها إيش؟ طلاقها. لاحظ في بداية الحديث، مشكلة ما نبي ندخل في الفوائد هذه، لكن يلا ما دام ذكرنا الفائدة نكملها. إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، لأن المرأة خلقت من ضلع آدم الأيسر عليه السلام، والضلع اللي في الصدر الأصل فيه الإعوجاج، ضلع الصدر ما يكون مستقيم، إذا كان مستقيم يكون سهل الكسر، هو معوج إلى الخلف منحني. وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، إيش أعلى شيء في المرأة؟ الرأس، وهذا هو سبب الإعوجاج فيها، الرأس، والرأس فيه اللسان كما جاء في الحديث الآخر: تكفرن العشير. المرأة ما عندها شيء تستحق به أن تكون من أكثر أهل النار إلا إيش؟ اللسان. قال: تكفرن العشير، هذا يدعوه عقلها للكفران ولسانها ينطق به، عقلها يدعوها للكفران ولسانها ينطق به. نعم، ولذلك الإبدال ها هنا في هذا الحديث إبدال صفات، لأن المرأة المسلمة، المرأة المسلمة أفضل من الحور العين على الراجح في الجنة، أفضل منها في مكانتها ومنزلتها وفي هيئتها على الصحيح، حتى في الهيئة وفي الجمال. نعم، أما في حق المرأة إذا كان الميت مرأة وابدل زوجا خيرا من زوجها، هذا إبدال معنوي، إبدال معنوي، لأن زوجها في الدنيا هو زوجها في الجنة، ما يتغير. أيوة، يقال للمرأة أبدلها زوجا خيرا من زوجها، والمقصود بالإبدال هنا إبدال إيش؟ معنوي، لأن هذا الرجل في صفاته، في خلقه، في أخلاقه سيكون مختلف عما كان في الدنيا. نعم، أه؟ إيش؟ لا لا لا، مو صحيح، المرأة كالرجل، لكن المقصود يكون الإبدال ها هنا إبدال معنوي لا حقيقي، إبدال معنوي لا حقيقي. نعم، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار، وافسح له في قبره، ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ويرفع يديه مع كل تكبيرة، والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت والسلام. الواجب يعني الذي لا تصح الصلاة من دونه، قصدها هنا الذي لا تصح الصلاة من دونه تكبيرات على أقل عدد مذكور وهو الأربع. طبعا عندهم في المذهب ما في الأربع، يعني لا أقل ولا أكثر. نعم، فالتكبيرات يقصد بها الأربع، وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقل الدعاء للميت والتسليم، هذه الأمور هي أقل ما يمكن أن تصح الصلاة بها. نعم. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. عندنا مسألتان، المسألة الأولى الصلاة على القبر، والمسألة الثانية الصلاة على الغائب. أما الصلاة على القبر فإن دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، تقوم يعني تنظف تكنس، افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقيل له إنها ماتت، فقال هل أذنتموني يعني علمتموني، ثم سأل عن قبرها فدلوه فذهب فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني أنه صلى على أم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه بعدما ماتت، كان في غزوة فلما رجع قيل له إنها ماتت فذهب فصلى على قبرها صلى الله عليه وسلم. هذان الدليلان يدلان على مشروعية الصلاة على القبر، لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عام، كل من لم يصلي على الجنازة يصلي على القبر؟ على قولين، المذهب عندنا أنه عام، كل من لم يصلي على الجنازة يجوز أن يصلي على القبر، لكن الراجح أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الله يجعل، بعد ما صلى على المرأة قال فإن الله يجعل بصلاتي لهم نورا، فإن الله يجعل بصلاتي يعني عليهم لهم نورا يعني في قبورهم. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تعلم أنت أن الله سيجعل لهم نور بصلاتك على قبورهم أو لا، وهذا الظاهر منه الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الذي يظهر لي أنه ما يصلى على القبر إلا في حالة واحدة وهي اللي سأل عنها الشيخ، إذا دفن بلا صلاة، إذا دفن بلا صلاة علمنا أنه دفن بلا صلاة ما ينبش القبر لكن نصلي على القبر. ما لا بأس، كله جائز بإمام أو فرادة. نعم، فقط في هذه الحالة إذا علمنا أنه ما صلي عليه وعرفنا قبره نصلي على القبر حتى لو تجاوز الشهر على الصحيح، حتى لو تجاوز الشهر على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم. تتعرف غزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، وصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشر من الهجرة. نعم، طبعا الصلاة هذه اختلفوا فيها ليش صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وترجيح ابن القيم عليه رحمة الله أقرب الأقوال للصحة أن الصلاة هذه صلاة توديع، صلاة توديع، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يودعهم رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم، قبلة أو في القبر، لكن القبر ويستقبل القبلة، لا ما في خلاف. قبور المسلمين دائما لما نجعل الميت في القبر نستقبل القبلة، نجعل وجهه إلى جهة القبلة. نعم، فأكيد أنه سيكون في جهة القبلة. سيأتي. طيب، ولا انتهت مسائل الصلاة؟ ستأتي يقف إلا ما تأتي؟ كما يقف على الجنازة ما جابها؟ في الوقوف في موقف الإمام على الجنازة، المذهب عندنا أنه يقف من الرجل عند صدره ومن المرأة عند وسطها. أما المرأة ففيها حديث أنه جيء بجنازة امرأة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عند وسطها، وهذه العلة فيه ظاهرة أنه أستر للمرأة، وأما الرجل هم قالوا إيش؟ قالوا يقف عند صدره، لكن الصحيح أنه يقف عند رأسه، لأنه ثبت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بجنازة رجل فوقف حذاء رأسه عند رأسه. يعني في القبر نفس الشيء، تقف عند الرجل عند الرأس والمرأة عند وسط القبر، وسط القبر. ها مرة إيش؟ على حسب حال القبر، إذا كان ما تستطيع تقف عند الرأس لا حرج، لا حرج. نعم. المسألة الثانية إيش هي المسألة الأولى عشان نعرف المسألة الثانية؟ الصلاة على القبر. ها؟ إيه المسألة الأولى الصلاة على القبر، وذكرنا الخلاف فيها والراجح والعلم عند الله. المسألة الثانية الصلاة على الغائب، الصلاة على الغائب. والمذهب عندنا أنه يجوز أن يصلي على الغائب، واستدلوا على ذلك بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ثم خرج بهم إلى المصلي إلى المصلى فصفهم ثم صلى بهم فكبر 4 تكبيرات. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، من هو الغائب الذي يصلى عليه؟ قيل كل غائب، هذا ضعيف. وقيل وهذا المذهب أنه يصلى على الغائب الذي له نفع للمسلمين أو له مكانة في المسلمين، كان له مكانة أو نفع للمسلمين فيصلى عليه. وقيل هذا القول الثالث، إذن القول الثاني هو المذهب أنه يصلى إذا كان إيش؟ إذا كان صاحب مكانة أو نفع في المسلمين، صاحب مكانة أو نفع. والقول الثالث أنه يصلى على الغائب إن لم يصلى عليه، دفن بلا صلاة ولا تستطيع تذهب إلى القبر، هذا القول الثالث هو الصحيح، هو الراجح في المسألة. النجاشي دفن من دون صلاة، قوم نصارى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كبر بالمسلمين وصلى عليه رضي الله تعالى عنه. فأنت إذا علمت أن هناك مسلم دفن من دون صلاة تصلي عليه الغائب لا حرج، أما إذا صلي عليه خلاص، إذا صلي عليه ما يصلي عليه غائب. نعم. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الذين ماتوا بعيدين عنه ما صلى عليهم غائب، ما صلى عليهم غائب، حتى اللي ماتوا في غير شهادة يعني في غير قتال ما صلى عليهم غائب. نعم، ما صلى إلا على النجاشي فقط، والوجه واضح جدا، وجه الدلالة أنه ما صلي عليه، دفن من دون صلاة، لذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن الراجح أنه ما يصلى إلا على الميت الذي لم يصلى عليه من المسلمين. نعم. إيش؟ خلاص ما يصلى، صلوا صلوا عليه. هو المقصود بالصلاة شو؟ الميت إنه يصلى عليه، إذا صلى عليه خلاص. لا لا لا لا ما يصلوا عليه خلاص، يدعون لهم. لا ما ينكر عليهم، لا ما ينكر عليهم، لا لا ينكر، لكن إذا جاءوا يسألون قل لهم الراجح كذا. التحديد المدة بشهر، التحديد المدة بشهر استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد ابن عبادة بعدما ماتت بشهر، بعدما ماتت بشهر، هذا دليلهم. نعم، قالوا هذا أكثر ما ورد فيقتصر عليه، وجه الدلالة أنه أكثر ما ورد فيقتصر عليه. نعم. في فرق يا شيخ بين شفاعة وبين نور. شفاعة كل من يصلي على الميت يشفع له، لكن نور هذه صفة زائدة، عرفت؟ وإحنا أخذنا من كلمة نور أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قال شفيع فهو جاء في الحديث الآخر أنه ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف في رواية 40 إلا كانوا له شفعاء يوم القيامة. لذلك ينبغي إذا صلينا على جنازة أن تكون 3 صفوف، نتصلي خلفه 3 صفوف. نعم، لهذا الحديث ليكون له شفعاء. نعم، وفي رواية شفع له حتى يدخل الجنة، نسأل الله من فضله. نعم. ها؟ ثلاث برضو ثلاث صفوف نفرين نفرين نفرين, نفرين. لا حرج. نعم. الوقوف جنب الإمام يا شيخ في الجنازة, الوقوف بجنب الإمام في الجنازة الظاهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم أنه كانوا يقفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا هو الظاهر من قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأصل أنك تضع الجنازة وتقف خلف الإمام, هذا هو الأصل. إذا ضاق المكان ما في مكان نقف عن يمينه لا حرج, مثل موقفنا في صلاة الفريضة. ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر, وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. هذه المسألة الثانية, صلاة الغائب. نعم. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو لخوف عليه من التقطع كالمجدور أو المحترق أو لكون المرأة بين رجال. ومن تعذر البداية قال ومن تعذر. نعم. ومن تعذر غسله لعدم الماء. الحالة الأولى عدم الماء, ماء غير موجود, الماء غير موجود, أو الأحياء يحتاجون الماء في صحراء ويحتاجون الماء للشرب أو لغيره. نعم, هذه الحالة الأولى عدم الماء. الثانية أو لخوف عليه. أو لخوف عليه, يعني ما مو مسألة خوف عليه, لا نستطيع غسله, ما نستطيع المحروق, ما نستطيع غسله. المجدور اللي مات بمرض الجدري, الجدري هذا يسبب تساقط الجلد واللحم, ما نستطيع غسله. نعم. أو المطعون لأنه سيعدي, كذلك لا نستطيع غسله. نعم. أو المحترق. نعم. أو لكون المرأة بين رجال. الحالة الثالثة أن تكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء, المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء. نعم. فإنه ييمم. أيوة, المذهب عندنا أنه ينتقل من الغسل إلى التيمم, وهذا مذهب الجمهور, والراجح القول الثاني في المسألة أنه لا ييمم, القياس ضعيف, القياس ضعيف فلا ييمم, هذا هو الراجح. نعم. أن التيمم عبادة, والعبادة إثباتها بحاجة إلى دليل خاص, ولا دليل خاص, ما يوجد دليل. إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه, والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو مت قبلي لغسلتك, وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه, وأبو بكر أوصى أن تغسله زوجه أسماء بنت عميس, وعلي غسل فاطمة رضي الله عنهم جميعا. نعم. وكذلك أم الولد مع سيدها. نعم. والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. إذن الذي يستثنى من الصلاة من الغسل كثير, ذكرنا عند عدم الماء وعند عدم القدرة على غسله هو يقول لخوف عليه لكن ما نستطيع أن نغسله, أو الحالة الثالثة ذكرها هو اللي هو المرأة بين رجال, وذكرنا أن هذه الحالة الصحيح أنها تغسل من فوق الثياب, والحالة الرابعة الشهيد, الشهيد لا يغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد لم يغسلهم ولم يكفنهم ولم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم, فقط أمر أن تنزع عنهم الجلود والحديد, قال انزعوا عنهم الجلود والحديد وكفنوهم في ثيابهم, نفس الثياب التي ماتوا بها, لكن لو كفنه بغير الثياب التي مات بها لا بأس, لأن صفية أرسلت ثوبين للنبي صلى الله عليه وسلم ليكفن فيهما حمزة, فكفن بأحدهما حمزة وكفن بالآخر رجلا آخر, فدل على أنه يجوز أن يلبس الميت غير الثياب التي مات بها لا حرج, أما الغسيل فإنه لا يغسل, وهذا الحكم الصحيح أنه خاص بشهيد المعركة, وكل من ذكر فيه وصف الشهادة غير شهادة المعركة لا يدخل في نفس الحكم, كل من ذكر فيه وصف الشهادة مثل المبطون ومثل المرأة التي تموت في النفاس ومثل الذي يموت في الحرق أو الهدم ومثل الغريق, كل هؤلاء يعني لهم فضل عند الله ولذلك سموا بشهداء, لكنهم لا يأخذون حكم الشهيد في مسألة الغسل والتكفين والصلاة لا يأخذون. نعم. ها؟ إصابة في قتال يعني؟ الشهيد إن مات في القتال هذا لا إشكال فيه، فإن أصيب في القتال ثم نقل، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، فأكثر العلماء على أنه إذا عاش بعد هذه الإصابة حياة مستقرة، كيف يعرفون حياة مستقرة؟ يقولوا أكل وشرب حتى لو كان مصاب، فهذه حياة مستقرة، حياة إيش؟ مستقرة، هذا يغسل ويكفن ويصلي عليه. لكن إن كان حياته غير مستقرة، يعني الإصابة كانت بليغة به وكان في يعني أصيب بغيبوبة أصيب بكذا، أو حتى لو شرب شيئا قليلا من الماء ثم مات، فهذا يبقى شهيد معركة حتى لو نقل من نفس من المكان، حتى لو نقل من نفس المكان. نعم. إيش؟ إيه. لا، ما يتولى غسل المسلم أو المسلمة إلا المسلمين. نعم، إلا المسلمين فقط، حتى الكافر المسلم ما يتولى دفنه، الكافر ما يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، لكن الدفن يوارى، يوارى، لكن ما يتولى المسلم مواراته إلا عند عدم من يواريه من الكفار. في هذه الحالة وذكروها الفقهاء رحمه الله يواريه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي قم إلى أبيك فواره. نعم. لا، يغسلها المسلمون من فوق ثيابها، لأن هذه عبادة. نعم، هذه عبادة. نعم. وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه. نعم، إذن مسألة الغسل فيها مستثنيات، أما الصلاة لا استثناء فيها إلا فقط للشهيد، وهذا يدل على فضل الشهادة. لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة، الصلاة شفاعة، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأل فقال يا رسول الله هل يغفر للشهيد كل شيء؟ قال نعم، ثم نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من السائل؟ قال أنا يا رسول الله، قال أعد مسألتك، قال هل يغفر للشهيد كل شيء؟ قال نعم إلا الدين، سارني به جبريل آنفا. فالدين أمره خطير، أسأل الله أن يقضي على المسلمين ديونهم. نعم، فيغفر له كل شيء إلا الدين، فما يحتاج، ما يحتاج لشفاعة، لذلك ما صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى. أما صلاته على شهداء أحد في آخر حياته كان هذه للتوديع، للتوديع، ليس الصلاة، نعم، اللي هي صلاة الجنازة المعروفة، صلاة الجنازة المعروفة تكون قبل الدفن. نعم، وهذه إنما صلاها صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بليال، بعدها أصلا ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من البيت من شدة المرض صلى الله عليه وسلم. نعم، إنما كان يودعهم ويدعو لهم. نعم. ثم يزمل في ثيابه وإن كفن في غيرها فلا بأس. ذكرنا أثر صفية رضي الله تعالى عنها لما أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم بالثوبين، والأثر يعني يصلح للاستدلال، حسنه غير واحد من أهل العلم. نعم. ها؟ يزمل يعني يلف، الإنسان إذا كان بردان يا شيخ كيف يلف بالبطانية؟ يلف نفسه، هذا هو التزميل، زملوني زملوني، يعني هو يلف نفسه لفا. نعم. والمحرم يغسل بماء وسدر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يعني بنفس الثياب التي مات بها. نعم. ولا يلبس مخيطة، لا يلبس، يعني ما يلبس لا سراويل ولا قميص ولا غيرها، يلف في نفس الثياب التي مات بها. ولا يقرب طيبة، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه، وفي الرواية الأخرى لا تمسوه طيبة. نعم. ها؟ يلف يلف يلف زي زي الحي، نفس الحي. نعم، نفس الثياب. نعم، إذا ما كفت نأتي بغيرها، ما في مشكلة. نعم، الأولى في حق، ها؟ لا، الأصل هنا الثوبين، لأنه في حديث خاص قال كفنوه في ثوبيه اللي مات فيهما، يعني. نعم. ولا يغطى رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه. نعم. ولا يقطع شعره. أما الوجه لاحظ ابن قدامة ما ذكره، ما ذكره ليش؟ لأنه الزيادة شاذة كما ذكرت، ولا وجهه شاذة، لكن قال بها بعض الفقهاء. نعم. ولا يقطع شعره ولا ظفره. نعم، لأنه محرم. ويستحب دفن الميت في لحد، لقول سعد بن عبادة، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر وفيه كلام: اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن أصح شيء هو هذا: كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فاللحد هو الأفضل، اللحد هو الأفضل. الفرق بين اللحد والشق أن اللحد يكون شق في داخل القبر، وأما الشق فيكون بناء، يكون مثل البناء، أحيانا ما يكون بناء يعني، لكنه يكون مجوف من الداخل، يكون التجويف كامل، تجويف مثل الغرفة يعني، مثل الغرفة، يدخل الميت ثم يغطى، يغطى يعني مجوف مثل حفرة، حفرة ويغطى بشيء في الأعلى، مثل اللي في مصر، مش القبور في مصر؟ إيه، هذا شق، هذا شق. لكن اللحد غير، رأيت اللحد؟ اللحد يكون مشقوق، نعم، ثم يكون شق داخل القبر بمقدار الميت تقريبا أو أكبر منه بقليل، بمقدار الميت داخل القبر شق، هذا هو اللحد، بمقدار الميت أو أكبر منه بقليل، فيدخل الميت فيه، يدخل الميت في هذا الشق الصغير ثم ينصب عليه اللبن، فإذا نصب اللبن هذه الحفرة الكبيرة كلها تغطى بالتراب. وسبحان الله، دفن اللحد يعني فيه عبرة أكثر، اللي يحضر دفن اللحد فيه عبرة أكثر يعني. نعم. أيوة، أعرف أعرف. أيوة، هو لأنه مبني، الغرف مبنية هناك، هناك غرف مبنية. نعم، لكن هو اللحد هذا هو الأقرب للسنة، كله جائز، كله جائز، لا حرج. نعم، لكن هذا أقرب للسنة، مو البناء اللي فوق القبر، هذا ما يجوز، هتكلم على القبر نفسه. لا لا لا لا، انتبه، القبر الآن تحت الأرض، إلا تحت الأرض، هذا في بعض الأنواع يكون مبني فوق الأرض، هذا لا شك أنه خطأ غير صحيح، لكن الأصل ترى حتى عندكم الأصل أنه يكون تحت الأرض. قبل الموت يعرف فوق الأرض؟ أي عجيب. لا هذا طيب، يبنوا تحت الأرض، يبنوا يبنوا يبنوا، كيف يبنوا البيوت؟ نفس الشيء، ما أدري أنا، لا، اللي يغلب على ظن أنه يمكن البناء. ها؟ كيف فوق بعضها؟ أطباق يعني؟ عجيب هذا، غريب هذا. أي لا، ما هي فوق بعض، لا لا، في البقيع في المدينة؟ لا لا لا، هي مربعات يعني، ممكن يكون مربع مرتفع على الآخر، عرفت؟ لكن كل مربع قبور مختلفة عن الآخر، لكن قبر فوق قبر لا لا، ما رأيتها. ها، في قبر واحد عند الضرورة فقط يعني، مثل ما يصيب الناس في الحروب، في الحوادث، النبي صلى الله عليه وسلم دفن اثنين في قبر واحد في غزوة أحد. لا سواء، لكن في لحد واحد، لكن كان كل واحد، ما كل واحد يجعل في في في يعني في بعيد عن الآخر بقليل، إنه في حال الحروب ما يستطيع يا شيخ أن يحفروا قبور، ما يقدروا، فيكون الجميع في في في قبر واحد. نعم، على حسب الاستطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين اثنين، ما كانوا يستطيعوا يحفروا كل القبور 70 قبر، فجمع بين اثنين صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا يعني إذا وجدت الضرورة لا حرج، لكن الأصل أنه يكون لا، القبر تحت الأرض. نعم. ها؟ خلاص عاد مش نسوي. لكن احنا نتكلم ليش لما يستقبل ينبه الناس ويعلم الناس حتى تغير هذه الثقافة. نعم. ويستحب دفن الميت في لحد وينصب عليه اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كما ذكرنا في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. يعني هذا لا دليل عليه، لكن هم يعني هذا يذكرونه من باب التفاؤل، يذكرونهم باب التفاؤل، تفاؤلا أن لا تمسه النار، تفاؤلا أن لا تمسه النار، لكن ما في دليل على التحريم، يعني لا يوجد دليل على التحريم. نعم. آجرا، الآجر معروف اللي هو اللبن إذا أدخل في النار يبنون به، يبنون به. نعم. وإيش؟ ولا خشبا. ما البداية؟ ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. نعم ولا خشبا، الخشب معروف لأنه يعني منه تشتعل النار. ولا شيئا مسته النار يعني أي شيء مسته النار ينبغي ألا يدخل القبر من باب التفاؤل كما ذكرنا. نعم ما في بأس، حتى الآجر ما في بأس، لكن هم يعني هذا اجتهادهم رحمهم الله من باب التفاؤل، لكن قلنا ما عليه دليل، يعني لا دليل عليه. نعم. ويستحب تعزية أهل الميت. نعم الآن انتقل لمسألة التعزية، انتقل لمسألة التعزية. أما التعزية فإن كل الأحاديث الواردة فيها ضعيفة لا يصح منها شيء، الحديث الواردة في فضل التعزية كلها ضعيفة لا يصح منها شيء، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عز كما في حديث إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عندها بمقدار وكل شيء عنده بمقدار، ثم قال مرها فلتصبر ولتحتسب، هذا من باب التعزية. نعم هذا أفضل ما جاء في التعزية، إن عز بأي شيء يسلي أهل الميت ويدخل الصبر عليهم لا حرج، لكن أفضل ما جاء هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار مرها فلتصبر ولتحتسب. نعم. ها؟ إيش؟ قبل التعزية، قبل التعزية؟ لا هو في مسألة واحدة فقط أنا جالس أذكر فيها من أول أنت الآن نبهتني، اللي هي مسألة إدخال الميت القبر، إدخال الميت القبر ووضعه في القبر. طبعا وضعه في القبر أولا من يدخله؟ إذا كان وصى فيدخله من؟ من أوصى. إذا ما أوصى العصب من أقاربه. تمام؟ لكن ينبغي في المرأة وهذا ننتبه له، ينبغي في المرأة أن يكون من يدخلها لم يقارف أهله في تلك الليلة، ما جامع النساء. والدليل على ذلك حديث دفن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاءوا للقبر وزوجها موجود عثمان والنبي أبوها موجود صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم من منكم لم يقارف أهله البارحة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فقال انزل. أبو طلحة ما هو قريب لها، ما يقرب لها، هذا هو هذا الحديث، أبو طلحة أنصاري رضي الله تعالى عنه. نعم وهي بنت النبي صلى الله عليه وسلم قرشية ما في قرابة، فقال من منكم رجل لم يقارف أهله الليلة، وفي رواية البارحة، فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، فقال انزل، فنزل وأنزلها. ولذلك السنة أن يكون لم يقارف أهله في تلك الليلة، إن كان من محارمها هذا أفضل، كان من محارمها هذا، ما هو من محارمها أي أحد من غير محارم. إحنا نقول السنة، الناس لا يفعلون ذلك هجروا السنة، لا نتهاون في مسألة السنة وإقرارها، عرفت ليش؟ لسنا أغير من النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا أغير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل نحن أغير من عثمان رضي الله عنه؟ لا، صفات الكمال فيهم رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم معلمهم ومؤدبهم، وهذا جيل اختاره الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طلحة انزل، ونزل زوجها موجود. أيوة أيوة عادي، السنة هذه هي السنة، قلهم يا جماعة السنة أن ينزل القبر من لم يقارف أهله هذه الليلة، تمام؟ إذا كان وجد من أقاربها ينزل، هذا أولى، أقاربها هو الأولى. ما وجد أي واحد من غير أقاربها، يا أخي يمكن امرأة ما عندها إلا أخ واحد، عندها أخوها وزوجة، أو أخوها ما هي متزوجة وأخوها ما وجدت فيه هذه الصفة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل عثمان ما وجدت فيهما هذه الصفة، فينزل أي واحد ثاني. عرفت شيء؟ نعم. يعني إحنا لا نتصور أن هنا أن المرأة يعني عندها أقارب كثر، كما يكون عندها أقارب، مثل المرأة اللي تموت وما عندها أقارب، من ينزلها؟ الموجود، الموجود من المسلمين. لكن ينبغي أن نقول هذا الأمر حتى نشيع السنة، يا جماعة اللي ينزل المرأة السنة من لم يقارف أهله تلك الليلة. لماذا؟ عاد الله أعلم، فيه كلام كثير للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة، لكن السنة واضحة، السنة واضحة. نعم نعم هو اللي يدخل الناس، ما في بس، يعني هو هي صفة كمال يا شيخ، صفة إيش يعني؟ هذا الأولى والأكمل. ها ما في بس، أجرة لا بس، ما في حرج. نعم احنا قلنا ايه إذن هذا الذي يدخل الميت تكلمنا عنه. نأتي الآن لكيف يدخل الميت. يدخل أولا برفق ولين، ينزل من جهة الرأس، يبدأ به من جهة الرأس، ثم إذا أدخل في اللحد أو في الشق يجعل شق الأيمن إلى جهة القبلة. وهل يضع تحت رأسه شيء؟ لم تثبت السنة بذلك. بعض الناس الآن يضعون مثل إيش؟ التراب كذا، مثل الوسادة، يرفعون رأسه، أو يضعون مثل اللبن، عرفت، الطين أو شيء، هذا لم تثبت به السنة، لم تثبت به السنة. فيجعل وجهه إلى جهة إيش؟ شق الأيمن إلى جهة القبلة، ولا يلزم أن يضع شيء تحت رأسه. عند الإدخال يقول المدخل، وهذا ثبتت به السنة، بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأصح وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل إلى القبر. فإذا أدخلوا جعل شق الأيمن إلى جهة القبلة، ثم فك اللفائف من جهة الرأس، يفك اللفائف إذا كان مربوطة من جهة الرأس والقدمين، يفكها ولا يكشف وجهه ولا رأسه، خليه مثل ما هو. بعض الناس يكشف، لا ما تكشف، خله، واضح؟ نعم، فقط تفك أو تحل اللفافة، لأنه هذا ثبتت به، أو يعني ما ثبت، أنا أقدر نقول ثبتت، لكن الحديث يصلح للاحتجاج، الحديث يصلح للاحتجاج، خاصة أنه مؤيد بأثر، وإن كان فيه كلام لكنه مؤيد به. نعم، وعليه فعل التابعين رضي الله عنهم ورحمهم جميعا. نعم، ثم بعد ذلك ينصب اللبن، لازم تشوفوا لحد أنتم حتى تعرف، تروحوا المدينة إن شاء الله وتشوفوا. في المدينة، في جدة ما في لحد؟ أنا حضرت جنايس في جدة بس ما شفت بريمان، صح؟ أيه. وشق أيه. وفين كمان؟ الخمرة، الخمرة؟ أيه. أيه. لكن أظن الآن بريمان اللي يدفنوا فيها كثير، أهل الجنوب حتى بريمان. هذه؟ أهل الجنوب يدفنوا في الخمرة، الخمرة؟ أيه. هذه برضو لحد؟ هذه لحد، كلها لحد، لحد. جيد. فشوفوا مرة، روحوا اللحد يعني يدخل الميت في أسفل القبر، يكون فيه مثل الشق الصغير في أسفله، ثم ينصب اللبن على الميت نفسه، نعم، فيغطي هذا الشق، ثم يبقى هذه الحفرة الكبيرة كلها تردم بالتراب، كلها تردم بالتراب. يعني اللحد سبحان الله فيه عبرة كبيرة. نعم لا وجهه، لا وجهه سيكون إلى القبلة برضو نفس الشيء. ها؟ إلى القبلة. لا لا لا، وجهه إلى القبلة وعلى شقه الأيمن. ليش؟ لأنك ممكن أنت تجعل وجهه إلى القبلة لكن على شقه الأيسر، عرفت؟ لكن يكون على شقه الأيمن، هذا هو المقصود. أي يعني مو المقصود أنه جانبه جانبه إلى القبلة، لا، الشق نفسه بالكامل يكون إلى جهة القبلة، نعم، ويكون وجهه كذلك إلى جهة القبلة، نعم. اقرأ. ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. النبي صلى الله عليه وسلم بكى، ثبت هذا عنه في أكثر من موطن، بكى على ابنه إبراهيم، وبكى على حمزة، وبكى على أبي سلمة، وبكى على سعد بن عبادة لما كان في مرض يظن أنه مرض موت، لكن ما مات منه رضي الله تعالى عنه. نعم. ها؟ يعني اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سلوا له التثبيت إنه الآن يسأل فقط، ما زاد على ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال لمثل هذا فأعده، وما زاد على ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. دقيقة بس، إيش أعد؟ والبكاء غير مكروه. والبكاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه بكى، بكى على حمزة، وبكى على ابنه إبراهيم، وبكى على سعد بن عبادة في مرض في على أبي سلمة، وبكى على سعد بن عبادة في مرض موته، في المرض الذي كان يظن أنه مرض موت، لكنه ما مات منه رضي الله تعالى عنه. نعم. فالبكاء لا حرج فيه، البكاء لا حرج فيه، لكن بشرط لا يصحبه نياحة. النياحة هذه هي المحرمة، ثنتان من أمر الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة في بعض الروايات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النائحة، نسأل الله السلامة والعافية. وقال ليس منا من ضرب الجيوب من ضرب الخدود وشق الجيوب. فالأمر هذا من الكبائر، النياحة من الكبائر. ومعنى النياحة إيش؟ معنى النياحة أن يصحب البكاء تسخط، والتسخط هذا بذكر، يكون بعدة أشياء، يكون بذكر محاسن الميت، يكون بالاعتراض، نسأل الله السلامة والعافية، يكون بفعل أشياء توجب السخط، مثل شق الجيوب اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، شق الجيوب يعني شق الثياب، أو ضرب الخدود أن يعني يضرب نفسه. نعم، هذه كلها تدخل في النياحة، كل هذه تدخل في النياحة، ذكر المحاسن أو الاعتراض أو فعل أشياء توجب السخط. نعم. أما حديث ترك البكاء أولى، ليس على إطلاقه، يعني إذا لم يصحبه نياحة لا حرج فيه، لا حرج فيه. أما حديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فإن المقصود البكاء إذا كان من عادته أو وصيته، هذا هو الراجح في هذه المسألة، فيها كلام كثير بين العلماء رحمه الله، كالراجح أن المقصود إذا كان من عادته أو وصيته البكاء فإنه يعذب ببكاء أهله عليه. نعم. ولا بأس بزيارة القبور للرجال. ولا بأس بزيارة القبور للرجال. زيارة القبور للرجال سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فزيارة القبور للرجال سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع ويدعو لأهله، وكان يخرج إلى شهداء أحد ويدعو لهم رضي الله تعالى عنهم جميعا، فكان يزور القبور صلى الله عليه وسلم. أما النساء فقد اختلف العلماء في زيارة المرأة للقبور، فالمذهب عندنا وهو مذهب الجمهور أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور، واستدلوا على ذلك بالأثر والنظر. أما الأثر فحديث لعن الله زائرات القبور، وأما النظر فقالوا إن المرأة إذا زارت القبر الأصل فيها العاطفة، والعاطفة قد تتمالكها ولا تستطيع السيطرة عليها، فقد تؤدي إلى شيء من السخط والاعتراض على قضاء الله أو فعل شيء يوجب ذلك، فقالوا هذا يؤيده النظر. هذا قول الجمهور وهو المذهب عندنا. القول الثاني أن زيارة القبور للنساء جائزة وليست محرمة، وإنما المحرم هو الإكثار من الزيارة. قالوا أما حديث لعن الله زائرات القبور فضعيف، والصحيح هو قوله صلى الله عليه وسلم لأن الله زوارات القبور، وزوارات صفة مبالغة تدل على الإكثار، أن من عادتها أن تكثر من زيارة القبور. قالوا أما النظر الذي ذكرتوه فهذا موجود في الرجل وموجود في المرأة، وهو ممنوع على كل حال، وهو ممنوع على كل حال. طيب ما أدلتكم على الجواز؟ قالوا أولا عموم قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندها ذات ليلة وكانت في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، ثم أدركته فوجدته قد ذهب إلى البقيع ثم رجع فعلم، قالت فرجع رأيته يرفع يديه ثم يشير بها إلى أهل البقيع ثلاثا، قال ثم رجع فمشى فمشيت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت حتى دخلت البيت، قال فدخل إلي وأنا أسعل، يعني واضح من سانش كان يجري، فقال يا عائشة أجاءك شيطانك؟ قال وضربني على صدري، فقالت يا رسول الله ما جاءني ولكني ظننت أنك تذهب إلى بعض نسائك فقال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت يا رسول الله ما كنت تقول لأهل البقيع؟ قال كنت أدعو لهم. قالت فما أقول إذا زرتهم؟ لاحظ الحديث، قالت فما أقول إذا زرتهم؟ قال قولي، وعلمها الدعاء السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. لو كان زيارة القبور للنساء ما تجوز كان قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ترى المرأة ما تزور القبر، ما يجوز أن تزور، لكنه علمها ماذا تقول إذا جاءت للقبور. الغريب بعض العلماء يحمل هذا الحديث على الزيارة العامة للخاصة، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق؟ كلها زيارة، لكن هو إيش يقول؟ يقول الزيارة العامة أنها تكون من بعيد تمر على القبر مرور، طب هذه ما هي زيارة، وهي تقول ماذا أقول إذا زرتهم، هذه ليس الزيارة هذا مرور، وإنما الدعاء يقال عند الزيارة إذا زرت القبور تقول هذا الدعاء. هذا الدليل الثالث، هذه ما هي زيارة. ما الذي يظهر لي أن النساء يجوز لهن زيارة القبور، وإنما تمنع المرأة من الإكثار، تمنع المرأة من الإكثار، وهذا الذي يظهر من عموم هذه الأدلة وخصوصها. نعم، ها هذه إكثار، هذا إكثار، كل أسبوع إكثار لا شك، إذا قلنا يجوز معناها تدخل، لكن الآن يمنعوهم طبعا، لكن في بعض البلدان تدخل لا حرج. أم المؤمنين عائشة، هذا الدليل الرابع، أم المؤمنين عائشة رجعت من سفر فكان أخوها مات عبد الرحمن، فذهبت إلى المقبر زارت القبر وصلت عليه. نعم، ولا أنكر عليها أحد من الصحابة. نعم، حتى هم إيش قالوا؟ قالوا هذا اجتهاد منها. طب اجتهاد منها ينكر عليها أحد من الصحابة؟ اجتهاد إذا كان خاطئا ينكر عليها، صح ولا لا؟ ما حد أنكر عليها. أه؟ يعني ما تقدر تقول إجماع سكوتي، لأن كثير من الصحابة ما كانوا موجودين في المدينة، لكن على الأقل الموجودين في المدينة، إجماع الموجودين في المدينة. نعم، ها أه؟ يقيد هكذا. نعم، ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها. من ضمن أدلة، معلش أنا تذكرت أدلة الصلاة، احنا قلنا الوصي يصلي، أه؟ وذكرنا بعض الآثار عن الصحابة، أضيف أثر عبد الله بن مسعود أنه أوصى أن يصلي عليه الزبير فصلى عليه الزبير. نعم، هذا أضيفه. أكمل، ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. قول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، هذا ما أعرفه أنا في هذا الحديث، ممكن يكون رواية أخرى، ممكن، لكن ما أعرفه في هذا الحديث. نعم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، هذا هو نفس الحديث، حديث من عائشة. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وفي بعض الروايات من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. استدلوا على ذلك بأحاديث القرب التي تهدى للميت. وأحاديث القرب التي تهدى للميت، طبعا العلماء أجمعوا على أن أي قربة فعلتها وهديتها للميت أن ثوابها يصل، هذا فيه إجماع نقل. لكن بعض العلماء خالف في هذه المسألة وقالوا لا، لا يسلم الإجماع، بل إن القرب التي تهدى للميت فقط التي ورد الدليل بها. إيش الدليل؟ ورد بماذا؟ ورد أولا بالدعاء للميت، وورد بالحج عنه والاعتمار مثله، وورد بالأضحية، إذا ضحيت تدخل معك اللهم هذا عن محمد وآل محمد ويدخل فيهم الأموات، ويدخل الصدق، وورد الصدق الجاري أن تتصدق عنه. هذه الأشياء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بها الأدلة في الإهداء للميت. قالوا فغيرها يبقى على الأصل أنه ما يهدى، أنه لا يهدى. أنا إيش أقول؟ أقول الأفضل أن يقتصر على هذه الواردة، الأفضل وهذا هو السنة أن يقتصر الإنسان على هذه الواردة. لكن إن فعل غيرها وأهداه كقراءة القرآن مثلا، نعم لا حرج، لكنه خالف الأولى، يعني فعل هذا لا حرج به لكنه خالف الأولى. نعم. لكن ما نقول أنه مبتدئ، بعض الناس يشدد فيها وهذا غير صحيح، لأنه مذهب الجمهور أصلا الجواز، كيف يكون مبتدئ؟ نعم نعم. جاء استثناءات، وليس الإنسان إلا ما سعى، هذا هو الأصل، لكن جاء استثناء. نعم. نعم. لا لا، نقل الإجماع. فين ذكر الشافعي هذا؟ فين؟ ما أظن يصح عنه، مراجع إن شاء الله، ما أظن يصح عنه. نقل إجماع ابن المنذر والمنذري وابن عبد البر وغيرهم في قراءة القرآن بالخصوص، بالخصوص في قراءة القرآن. لا لا، أراجعها أنا أشوف إن شاء الله. يجوز أن تعتمر وتهدي، نعم، العمرة له، تعتمر عنه. نعم. انتهى الباب صح؟ طيب في سؤال؟ إيش؟ هذه ما هي زيارة، الدعاء يقال عند الزيارة. لا، ليظهر لا، إذا زارها يقول. نعم. على الميت قرآن؟ لا، هذا غير مشروع، غير مشروع، فقط اختلفوا في قراءة ياسين، والمقصود عند الاحتضار، اقرأ على موتاكم ياسين، يعني عند الاحتضار، مثل قول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. التلقين ما يكون في القبر، لأنه في حديث لكنه ضعيف، أنك إذا أدخلت القبر تقول له قل لا إله إلا الله يا عبد الله، كنه ضعيف لا يصح. نعم، المقصود بلقنوا موتاكم يعني عند الاحتضار. وكذلك اقرأوا على موتاكم ياسين، الصحيح أن الحديث ضعيف، هذا اقرأوا على موتاكم ياسين، لكن عند من يحسن فيكون المعنى عند إيش؟ عند الاحتضار، ليسهل خروج الروح. نعم. وأنا فعلتها مرة، يعني على ميت عند الاحتضار، يعني هذا من باب التجربة، لكن مو معنى أنه سنة، نحن نقول حديث ضعيف، فسبحان الله تسهلت خروج روحه. يعني كان رجل، يعني المرأة هذه كانت يعني في السكرات وطال بها الأمر، أنا ما كنت موجود، بعدين جيت، فلما شفت حالتها يعني أشفقت عليها جدا، كانت متعبة جدا، فبدأت أقرأ ياسين، أظن والله ما تجاوز دقيقة وأقل وخرجت روحه سبحان الله، فلعلها وافقت، قل لعلها وافقت. نعم. لا، غير مشروع، بدعة، هذا قراءة الفاتحة أثناء زيارة الميت بدعة لا يصح. نعم. زيارة المدينة، إذا زارهم، لكن إذا كان قصده الأصلي زيارتهم هذا لا يشرع، لكن إذا كان قصد الأصل زيارة المدينة وزارهم فهذا سنة لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم فيشرع. نعم. نعم لو فعل ذلك نعم يشرع لا حرج. نعم سنة. رميش؟ نعم أحسنت. حثو التراب ثلاث حثيات على القبر سنة. الصحيح أن الحديث ثابت، الصحيح أن بدأ يخرج كلام الآن الحديث ضعيف، لا الصحيح أن الحديث ثابت حثى ثلاث حثيات. نعم فيسن لمن حضر القبر، لمن حضر الدفن، أنه يحثو ثلاث حثيات ويترك المجال لغيره حتى يحثو. نعم. ها؟ لا لا ما يقول شيء. نعم. إيش؟ إيش؟ خفة الجنازة؟ يعني هم ذكروا أنه جنازة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه كانت خفيفة، فبعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن خفة الجنازة دليل على فضلها، لكن أنا أقول ثقل الجنازة ليس دليلا على عدم فضله، يعني ممكن نستدل بالخفة على الفضل لكن لا يصح أن نستدل بالثقل على عدم الفضل. ليش؟ لأن ثقل الجنازة هو وزنها الطبيعي، الخشب والميت اللي فوقها وزنها الطبيعي أن تكون إيش؟ أن تكون ثقيلة، لكن كونها خفيفة هذا يستدل به على فضلها كما كان لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. نعم لكن كونها ثقيلة هذا الطبيعي لا يستدل به على شيء غير الفضل. نعم. ها؟ إيش؟ نعم بعد الدفن، التعزية بعد الدفن وقبل الدفن كلها تصح، قبل الدفن وبعد الدفن لا حرج لا حرج. بعد القبر يسن لمن حضر الدفن أن يطيل الوقوف في الدعاء، يدعو ويطيل، وهذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لا حرج، اتجه للقبلة اتجه لغير القبلة كله جائز، ما في رفع يديه ما رفع يديه كله جائز لا حرج. لا لا لا لا يأمرهم، لا يأمرهم ولا يلزم أن يستقبلوا القبلة، لا لا يأمرهم ولا يلزم، كذلك نفس الشيء إذا دعا فرفع له دليل وإذا لم يرفع له دليل كله جائز لا حرج. هو الأولى الرفع، الأولى الرفع والأولى الاستقبال، يعني إذا تسأل عن الأولى، الأولى الرفع والأولى الاستقبال، لكن لا تأمر أحد ولا تنهى أحد لأنه كله معتبر عند العلماء. نعم. هم ذكروا أثر عن أحد الصحابة أنه قال بقدر ما تذبح الجزور وتسلخ، عرفت، لكنه ما يلزم، يعني هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسألوا له الثبات، فإنه الآن يسأل فيدعو، يعني خاصة بسؤال الثبات لأنه وقت سؤال الآن ثم ينصرف. نعم. في أوقات إيش؟ أي نعم، الأوقات المضيقة اللي ذكرناها في الصلاة المضيقة، حديث عقبة بن عامر ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. نعم، إذا طلعت الشمس، إذا حتى تطلع حتى ترتفع قيد رمح، وإذا تضيفت للزوال حتى تزول، لا وإذا كانت في كبد السماء حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب، هذه الأوقات الثلاثة المضيقة، والثلاثة الأوقات المضيقة هذه كلها ما تتجاوز العشر دقائق، كلها يعني كل واحد منها ما يتجاوز العشر دقائق، وذلك لا لا لا لا يجوز أن نصلي في هذه الأوقات المضيقة ولا أن ندفن في فيها الموتى. نعم. إيش معنى تضيفت؟ بدأت في الغروب، يعني بدأ القرص ينزل حتى تغرب، يعني حتى ينتهي الغروب، هذا ما يأخذ خمس دقائق أربع دقائق في هذه الحدود يعني. نعم. أكثرها هو وقت ارتفاعها في كبد السماء، في كبد السماء في وقت الصيف يصل أكثر من عشر دقائق، 12 دقيقة 13 أحيانا إذا ارتفعت في كبد السماء حتى تزول، تبدأ تزول، هذا الوقت يعني في الصيف يطول قليلا. ينتظره. نعم ينتظره حتى تغرب أو تطلع أو تزول، ثلاث أوقات. نعم أحسنت. مسألة تأخير دفن الميت هل يجوز أو لا؟ العلماء ذكروا حالتين. الحالة الأولى تأخيره لأجل أن يتيقن موته اللي ذكرناها في أول الباب، والحالة الثانية تأخيره للمصلحة كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تنصيب الخليفة، نصبوا الخليفة وانتهوا من الخليفة ثم بعد ذلك جهزوه ثم صلوا عليه أرسالا ثم دفنوه في ليلة الأربعاء ليلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات صبيحة الاثنين. نعم. فإذا وجد داعي يدعو للتأخير لا حرج، وإلا فالأصل إذا جينا نتكلم على الأصل، الأصل أن يسرع في التجهيز، أسرعوا في الجنازة فإما خيرا تقدمونها إليه وإما شرا تضعونه على أعناقكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث حبس الجيفة المسلم بين الظهرانية هل هي فضعيف، لكن هذا صحيح أسرعوا بالجنازة إذا حملتوها يعني، فيستدل به على الإسراع بالتجهيز. ليش؟ لأن العلة واحدة، فإما خيرا، فإذا كان مسلم فالأصل أنه إن شاء الله خير تقدمها إليه بسرعة التجهيز، فلا يؤخر لا يؤخر. نعم. تنصيب الخليفة كيف يدخل تنصيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دفن الخليفة أو دفن الأمير قبل ما ينصب الخليفة الثاني، هذا مدعاة للخلاف، مدعاة لحصول الخلاف بين الناس، ولذلك جرت عادة الصحابة ثم جرت عادة الملوك بعد ذلك أنه ما يدفن حتى ينصب الخليفة. نعم، حتى يحسم الخلاف تماما. نعم. تعرفون إيش حصل للصحابة الأنصار لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ثم ذهب إليهم أبو بكر وعمر وحصل النقاش، ثم بعد ذلك حصلت البيعة الخاصة، ثم بعد ذلك خرجوا إلى المسجد وحصلت البيعة العامة فبايع أبو بكر، ثم بعد ذلك بدأوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يوجد لا فضل لا للصلاة والدفن في مكة ولا للصلاة والدفن في المدينة، فقط الفضل في الموت في المدينة ويتبعه الدفن. يعني هو الحديث جاء في الموت في المدينة ترى، مو في الدفن. يعني الإنسان إذا مات خارج المدينة ونقل ليظهر لأنه ما يدخل في الحديث، لأن الحديث إيش قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، ما قال أن يقبر في المدينة، عرفت؟ فالقبر يتبع الموت، الأصل في الحديث الموت. فاللي يظهر لي أنا أنه الذي يدخل في هذا الحديث فإني آتي له شفيعا يوم القيامة من مات في المدينة، أما من مات خارج المدينة وحمل إليها ليظهر أنه ما يدخل في الحديث. نعم. لا ما له في الجنازة، لا لا لا، أجر للأحياء، أجر للأحياء. أنت لما تصلي على جنازة في مكة أعظم من 100,000 جنازة في غيرها. لا لا لا، الكثرة العدد في الدعاء، هذا يكون في مكة وفي غير مكة ما يلزم، يمكن ما صلى عليه إلا 100 واحد في الحرم، يعني ليس لازم. يعني ليس، أنت ما تعرف الحرم زمان، يعني إحنا نعرف الحرم زمان. تذكر الشيخ قبل 20-25 سنة إذا كنت تنزل الحرم صلاة الفجر ما تلاقي، إذا لقيت 4 صفوف طيب يصلون في الحرم، كان عدد قليل. التراويح اللي هي التراويح ادخلوا على اليوتيوب شوفوا، كان الصحن ما يمتلي، الصحن ما يمتلي بالمصلين. الحمد لله يعني أصبح فيه إقبال كبير يعني من الناس وكذا على الصلاة والمجيء للحرمين، ولا قديما كان يمكن برضو مسألة الوصول كان صعب، يعني الوصول من خارج البلاد وكذا، ها، والمشقة كانت متعبة برضو. نعم، يعني عدم سهولة الوصول، يعني في اعتبارات كثيرة. الآن الحمد لله الأمور تيسرت. نعم. شوف، بعض العلماء الآن المعاصرين بالنسبة للحرم يرون أن العبرة جهة الإمام، جهة الإمام، فجهة الإمام، لأنه الكعبة الآن أربع جهات، فجهة الإمام لا يجوز التقدم عليه، جهة الإمام. أما الجهات الأخرى فتسامحوا فيها، وإلا ترى في الأصل حتى الجهات الأخرى، لكنهم تسامحوا من باب المشقة والضرورة. أما في جهة الإمام، أنا أستغرب أن جهة الإمام، نعم والناس يصلون أمام الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما حتى في الجنازة إنما جعل الإمام ليؤتم به. الصلاة صحيحة ترى، ما ليست باطلة، إن فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنها باطلة وبعضهم يرى أنها يعني صحيحة للضرورة، وهذا مذهب شيخ الإسلام رحمه الله، وأنا أميل إليه يعني. نعم. إيه طيب. لا ما في دعاء خاص عند فتح القبر، لكن الأصل إنه إذا في ميت ما يفتح القبر. ها؟ أيوة. لا ما في دعاء خاص، لا يوجد دعاء خاص. ها؟ ها؟ إيش؟ ما يعيد الصلاة، لا. هذا إعادة الصلاة مخالف للسنة، ممكن نقول بدعة كمان، لكن اللي ما صلى عليه هذا اللي ما ننكر عليهم لأنه لهم وجه. نعم اللي ما صلى عليه. نعم حتى المرأة اللي كانت تقوم المسجد المسلمين صلوا عليها. أيوة هي ترى أنه لا يجوز الصلاة، هي ترى أنه يجوز الصلاة فصلت. نعم. نعم هو حائل، هو المقصود بالحائل أنه ما يمس الجلد الجلد. يشرب ايش؟ اي لا لا لا ما في باس، ما في باس. هم ليش قالوا بحائل؟ حتى اذا كان احيانا مع الغسل ممكن الانسان ما يقصد ويمس العوره، فقالوا اذا حصل هذا انه بغير قصده يمس العوره فيكون بحائل، يعني هذا هو السبب، ما هو لسبب اخر. نعم. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. الحديث ضعيف لا يصح، ذكرناه في الغسل. نعم. لكن في أثر عن بعض الصحابة أنهم اغتسلوا فيكون مستحب لهذا الأثر، لكن ليس واجبا. نعم. يتنظف؟ لا. إذا نجس ولا الماء؟ لا لا ليس نجسا، لا لا أبدا ليس نجسا. طيب لعلنا نكتفي اللقاء القادم يوم الثلاث، تقرأ لنا إن شاء الله، تبدأ بالعمدتين، عفوا بعمدة الأحكام للزكاة وللجنائز. نبدأ بالجنائز والزكاة. نبدأ بالجنائز يمكن لأنه يعني ختمنا بها اليوم، فنبدأ. كم حديث في الجنائز؟ كم؟ والزكاة؟ كم؟ 27 حديث. إذا اللقاء القادم إن شاء الله سيكون في عمدة الأحكام ننهي الجنائز والزكاة، وبهذا نكون قد ختمنا. وممكن إذا بيجي وقت نقرأ، جيبوا معاكم نقرأ من حيث توقفنا. فين توقفنا إحنا؟ في البيع. يعني أول شيء سنشرح الجنائز، عمدة الأحكام الجنائز والزكاة. الشرك. لا لا مو في عمدة الفقه، عمدة الأحكام. أي حديث توقفنا فيه؟ مو الحج، في الطهارة هناك. طيب راجع راجع شوف فين توقفنا، يصير ممكن كمان ناخذ لنا كم حديث في المذي. لا المذي تجاوزنا أظن. لا يا شيخ تجاوزنا حتى الميت وكذا، وغسل الميت أظن أخذنا. السواك أخذناها. لا عربي أخذنا السواك. بعد السواك أخذنا شيء سواكة. طيب خير إن شاء الله. فالثلاثاء إن شاء الله. ها أخذنا المسح الخفين، ما أخذنا آخر شيء السواك. جيد، إذا نبدأ بالمسح الخفين، كم حديث أخذنا؟ بس؟ طيب خير إن شاء الله، سنأخذ فيه دورة كذا مطولة وننهي الطهارة والصلاة، يصير كذا انتهينا من الطهارة والصلاة ومعها الجنائز والزكاة. الصيام ما أخذنا الحديث؟ ما عند. طيب نأخذها في دورات إن شاء الله، نأخذ فيها شيء طيب. العقيدة سنكلم الإخوة، هل تستطيع الفصل هذا ولا خليها بداية الفصل الجاي؟ طيب لعلها بداية الفصل الثاني إن شاء الله. الفصل هذا أظن كثير من الطلاب عندهم اختبارات وكذا، فاحتمال كبير يكون الأسبوع القادم آخر أسبوع في الفصل هذا، فنحاول نأخذ شيء كبير من عمدة الأحكام حتى ننجز إن شاء الله. طيب موفقين إن شاء الله، نراكم على خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.